بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى. ويعقد هذا المجلس ليلة الثلاثاء الثامن من شهر رمضان المبارك لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى: سورة الأنعام، قال: مكية وهي 165 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وخلق الليل والنهار ثم الذين كفروا بعد قيام الدليل على وحدانيته بما ذكر من خلقه بربهم يعدلون الحجارة والأصنام فيعبدونها معه. هو الذي خلقكم من طين ثم، يعني آدم أبا البشر، ثم قضى أجلا، يعني أجل الحياة إلى الموت، وأجل مسمى عنده من الممات إلى البعث، ثم أنتم أيها المشركون بعد هذا تمترون تشكون وتكذبون بالبعث. يريد إن الذي ابتدأ الخلق قادر على إعادته، وهو الله أي المعبود المعظم المتفرد بالتدبير في السماوات وفي الأرض. قوله: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، الدالة على وحدانيته كما ذكر من خلق آدم وخلق الليل والنهار، إلا كانوا عنها معرضين تاركين التفكر فيها. فقد كذبوا، يعني مشركي أهل مكة، بالحق لما جاءهم، يعني القرآن، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي أخبار استهزائهم وجزاؤه. ألم يروا، يعني هؤلاء الكفار، كم أهلكنا من قبلهم من قرن من جيل وأمة مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أعطيناهم من المال والعبيد والأنعام ما لم نعطكم، وأرسلنا السماء المطر عليهم مدرارا كثير الدر، وهو إقباله ونزوله بكثرة، فأهلكناهم بذنوبهم بكفرهم، وأنشأنا أوجدنا من بعدهم قرنا آخرين. وهذا احتجاج على منكر البعث. ولو نزلنا عليك الآية، قال مشركو مكة: لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من السماء جملة واحدة معاينة. فقال الله: ولو نزلنا عليك كتابا، أي مكتوبا في قرطاس، يعني الصحيفة، فلمسوه بأيديهم فعاينوا ذلك معاينة. ومسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أخبر الله تعالى أنهم يدفعون الدليل حتى لو رأوا الكتاب ينزل من السماء لقالوا سحر. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، طلبوا ملكا يرونه يشهد لهم بالرسالة، يشهد له بالرسالة. فقال الله عز وجل: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لأهلكوا بعذاب الاستئصال كسنة من قبلهم ممن طلبوا الآيات فلم يؤمنوا ثم لا ينظرون لا يمهلون لتوبة ولا لغير ذلك. ولو جعلناه ملكا، أي ولو جعلنا الرسول الذي ينزل عليهم ليشهدوا له بالرسالة ملكا كما يطلبون، لجعلناه رجلا، لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته، لأن أعين الخلق تحار عن رؤية الملائكة. ولذلك كان جبريل عليه السلام يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي: ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، ولا خلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حتى يشكوا فلا يدروا أملك هو أم آدمي، أي فإنما طلبوا حال لبس لا حال بيان. ثم عز الله نبيه عليه السلام بقوله: ولقد استهزئ برسل من قبلك وكذبوا ونسبوا إلى السحر فحاق فحل ونزل بالذين سخروا من الرسل ما كانوا به يستهزئون من العذاب وينكرون وقوعه. قل لهم: يا محمد، سافروا في الأرض ثم انظروا فاعتبروا كيف كان عاقبة مكذبي الرسل، يعني إذا سافروا رأوا آثار الأمم الخالية المهلكة، يحذرهم مثل ما وقع بهم. قل لمن ما في السماوات والأرض، فإن أجابوك وإلا قل لله كتب على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه الرحمة، وهذا تلطف في الاستدعاء إلى الإنابة. ليجمعنكم، أي والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أي ليضمنكم إلى هذا اليوم الذي أنكرتموه، وليجمعن بينكم وبينه. ثم ابتدأ فقال: الذين خسروا أنفسهم أهلكوها بالشرك فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، أي ما حل فيهما واشتمل عليه، يعني جميع المخلوقات. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، خالقهما أو خالقهما ابتداء، وهو يطعم ولا يطعم، يرزق ولا يرزق. من يصرف عنه أي العذاب يومئذ يوم القيامة فقد رحمه، فقد أوجب الله له الرحمة لا محالة. قوله: وإن يمسسك الله بضر، الآية، أي إن جعل الضر وهو المرض والفقر يمسك. قوله: وهو القاهر، القادر الذي لا يعجزه شيء فوق عباده، أي إن قهره قد استعلى عليهم فهم تحت التسخير. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قال أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا بمن يشهد لك بالنبوة، فإن أهل الكتاب ينكرونك. فنزلت هذه الآية، أمر الله تعالى محمدا عليه السلام أن يسألهم، ثم أمر أن يخبرهم فيقول: الله شهيد بيني وبينكم، أي الله الذي اعترفتم بأنه خالق السماوات والأرض والظلمات والنور يشهد لي بالنبوة بإقامة البراهين وإنزال القرآن علي، وأوحي إلي هذا القرآن المعجز بلفظه ونظمه وأخباره عما كان ويكون، لأنذركم لأخوفكم به عقاب الله على الكفر ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن من بعدكم. فكل من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا عليه السلام. قل: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، استفهام معناه الجحد والإنكار. قل: لا أشهد. الآية: الذين آتيناهم الكتاب، مفسرة في سورة البقرة. قوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا، يعني الذين ذكرهم في قوله: وإذا فعلوا فاحشة، الآية، أو كذب بآياته بالقرآن وبمحمد عليه السلام. إنه لا يفلح الظالمون، لا يسعد من جحد ربوبية ربه وكذب رسله، وهم الذين ظلموا أنفسهم بإهلاكها بالعذاب. قوله: ويوم، واذكر يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا: أين شركاؤكم أصنامكم وآلهتكم الذين كنتم تزعمون أنها تشفع لكم؟ وهذا سؤال توبيخ. ثم لم تكن فتنتهم، أي لم تكن عاقبة افتتانهم بالأوثان وحبهم لها إلا أن تبرأوا منها، فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. انظر يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم بجحد شركهم في الآخرة، وكيف ضل ذلك، زال وبطل عنهم ما كانوا يفترون بعبادته من الأصنام. ومنهم ومن الكفار من يستمع إليك إذا قرأت القرآن: وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوه لئلا يفهموه ولا يعلموا الحق، وفي آذانهم وقرا ثقالا وصمما، فلا يعون منه شيئا ولا ينتفعون به، وإن يروا كل آية علامة تدل على صدقك لا يؤمن بها. هذا حالهم في البعد عن الإيمان، حتى إذا جاءوك يجادلونك مخاصمين معك في الدين، يقول الذين كفروا من كفر منهم: إن هذا ما هذا إلا أساطير الأولين، أحاديث الأمم المتقدمة التي كانوا يسطرونها في كتبهم. وهم ينهون الناس عن اتباع محمد وينأون ويتباعدون عنه فلا يؤمنون به، وما يهلكون إلا أنفسهم بتماديهم في معصية الله تعالى، وما يشعرون وما يعلمون ذلك. قوله: ولو ترى يا محمد إذ وقفوا على النار، أي حبسوا على الصراط فوق النار، فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نرد، تمنوا أن يردوا إلى الدنيا فيؤمنوا. وهو قوله: ولا نكذب، أي ونحن لا نكذب بآيات ربنا بعد المعاينة ونكون من المؤمنين، ضمنوا ألا يكذبوا ويؤمنوا. فقال الله تعالى: بل ليس الأمر على ما تمنوا في الرد، بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، وهو أنهم أنكروا شركهم، فأنطق الله سبحانه جوارحهم حتى شهدت عليهم بالكفر، والمعنى ظهرت فضيحتهم في الآخرة وتهتكت أستارهم، ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه من الشرك للقضاء السابق فيهم بذلك، وأنهم خلقوا للشقاوة، وإنهم لكاذبون في قولهم ولا نكذب بآيات ربنا. وقالوا يعني الكفار إن هي إلا حياتنا الدنيا الآية، أنكروا البعث. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم عرفوا ربهم ضرورة، وقيل وقفوا على مسألة ربهم وتوبيخه إياهم، ويؤكد هذا قوله بلى أليس هذا بالحق، أي هذا البعث، فيقرون حين لا ينفعهم ذلك ويقولون بلى وربنا، فيقول الله تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بكفركم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بالبعث والمصير إلى الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة فجأة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، قصرنا وضيعنا عمل الآخرة في الدنيا، وهم يحملون أوزارهم أثقالهم وآثامهم على ظهورهم. وذلك أن الكافر إذا خرج من قبره استقبله عمله أقبح شيء صورة وأخبثه ريحا، فيقول أنا عملك السيء طالما ركبتني في الدنيا فأنا أركبك اليوم، ألا ساء ما يزرون، بئس الحمل ما حملوا. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، لأنها تفنى وتنقضي كاللهو واللعب، وتكون لذة فانية عن قريب. وللدار الآخرة الجنة خير للذين يتقون الشرك، أفلا تعقلون أنها كذلك، فلا تفتروا في العمل لها. ثم عز نبيه صلى الله عليه وسلم على تكذيب قريش إياه فقال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، في العلانية إنك كذاب ومفتر، فإنهم لا يكذبونك في السر قد علموا صدقك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون بالقرآن بعد المعرفة نزلت في المعاندين الذين تركوا الانقياد للحق، كما قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم الآية. طيب هنا سؤال يقول ما دام أنهم خلقوا للشقاوة فلما يعذبون؟ سؤالك هذا سؤال محظور، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا أولا. فالله سبحانه وتعالى لو عذب أهل سماواته وأرضه كلهم أو كلهم ما كان ظالما لهم، لأنك لو أتيت ناحية العدالة لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجازينا بنعمة فإننا لن نستطيع أن نوفيها حقها، فلذلك الله سبحانه وتعالى يعاملنا برحمته وفضله، ولو عاملنا بعدله لهلكنا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثالث، بارك الله فيك، أول مراتب القدر كما لا يخفى عليكم العلم. العلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء، وعلم أن هؤلاء سيعودون للمعصية والعذاب للمعصية والذنب فإنه سيعاقبهم، ولذلك هذه الآية واضحة في إثبات ذلك أن الله قد علم منهم هذا، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فإن الله سبحانه وتعالى قد علم فكتب فشاء فخلق، وهذا الواقع الذي ينبغي أن يؤمن به الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا قالوا فعلى ما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. واضح؟ لذلك لابد أن مسألة الإيمان بالقدر يعني يقينا يقينا أنت ستصل إلى ما لا تفهمه، وستصل إلى شيء لا تعقله، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وحدود عقل البشر يعني محدودة وقاصرة، فلا تعلم كل الحكم الذي في تقدير الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من حكمة الشريعة أن الإنسان لا يسأل كثيرا عن القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول عن القدر هو البحر الخضم فلا تخضه. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا سبقناك شيخنا شوية. لا بس لا بس جزاكم الله خير. الله يحفظكم ويرعاكم. قوله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. أي آية يا شيخ محمد؟ آية 34. 34 شيخنا احنا كنا الآن نتناقش في مسألة. يا سلام شيخ نواف سمي شيخ. يعني الآن الله يعني ذكر الواحد في قولي ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال يعني في معنى كلامه قال إنهم خلقوا للشقاوة فإنهم سيعذبون، يعني حتى لو ردوا فإنهم سيقعون في العذاب. فتكلمنا على مسألة الإيمان بالقضاء والقدر شيخنا، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل مرتبة العلم أولى مراتب القدر لأنه قد علم منهم أنهم سيقعون في هذا، فلذلك كتب عليهم ما هم ما قد علمه منهم. نعم صحيح. هل لكم تعليق حول هذا الموضوع يا شيخ؟ لا ما في تعليق، لكن هو القدر يعني سر الله عز وجل في خلقه، ولذلك يعني سلف كانوا يحذرون من الخوض في مسائل القدر. ورد حديث في إسناده ما قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، طبعا إذا ذكر على الوجه المنهي عنه وهو الاعتراض أو الدخول في تشققات القدر. فمثل ما ذكرتم الشيخ نؤمن بأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى عالم ما عليه العباد، وأنهم لا يفعلون شيئا إلا بمشيئته وإرادته، وأن خلق لهم الأدوات التي يفعلون ويختارون ما يفعلون، ويبقى الخذلان والتوفيق، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. لذلك دائما المؤمن يسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يهديه ولا يركن لنفسه. كم من أذكياء قد هلكوا غرهم ذكاؤهم وفطنتهم ونحو ذلك. نعم. آية كم يا شيخ محمد؟ 34 حضرات الله شيخنا. 34. طيب سمي الشيخ. أحسن الله يكون. قوله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا رجاء ثوابي، وأوذوا حتى نشروا بالمناشير وحرقوا بالنار حتى أتاهم نصرنا معونتنا إياهم بإهلاك من كذبهم، ولا مبدل لكلمات الله لا ناقض لحكمي، وقد حكم بنصر الأنبياء في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من خبرهم في القرآن كيف أنجيناهم ودمرنا قومهم، وإن كان كبر عظم وثقل عليك إعراضهم عن الإيمان بك وبالقرآن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على إيمان قومه، فكانوا إذا سألوه آية أحب أن يريهم ذلك طمعا في إيمانهم، فقال الله عز وجل فإن استطعت أن تبتغي نفقا تطلب نفقا سربا في الأرض أو سلما مصعدا أو مصعدا في السماء فتأتيهم بآية فافعل ذلك، والمعنى أنك بشر لا تقدر على الإتيان بالآيات، فلا سبيل لك إلا الصبر حتى يحكم الله، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أي إنما تركوا الإيمان لسابق قضائي فيهم، ولو شئت لاجتمعوا على الإيمان، فلا تكونن من الجاهلين بأنه يؤمن بك بعضهم دون بعض، وأنهم لا يجتمعون على الهدى، وغلظ الجواب زجرا لهم عن هذه الحال. قوله إنما يستجيب أي يجيبك إلى الإيمان الذين يسمعون، وهم المؤمنون الذين يستمعون ذكر فيقبلونه وينتفعون به، والكافر الذي ختم الله على سمعه كيف يصغي إلى الحق، والموتى يعني كفار مكة يبعثهم الله ثم إليه يرجعون يردون فيجازيهم بأعمالهم، وقالوا يعني رؤساء قريش لولا هلا نزل عليه آية من ربه، قال يعنون نزول ملك يشهد له بالنبوة، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون ما عليهم في ذلك من البلاء، وهو ما ذكرنا في قوله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، يعني جميع الحيوانات، لأنها لا تخلو من هاتين الحالتين، إلا أمم أمثالكم أصناف مصنفة تعرف بأسمائها. فكل جنس من البهائم أمة، كالطير والضباء والذباب والأسود، وكل صنف من الحيوان أمة، مثل بني آدم يعرفون بالإنس. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما تركنا في الكتاب من شيء بالعباد إليه حاجة إلا وقد بيناه، إما نص وإما دلالة، وإما مجملة، وإما مفصلة، كقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي لكل شيء يحتاج إليه من أمر الدين، ثم إلى ربهم، أي هذه الأمم يحشرون للحساب والجزاء. ثم قال والذين كذبوا بآياتنا بما جاء به محمد عليه السلام صم عن القرآن لا يسمعونه سماع انتفاع، وبكم عن القرآن لا ينطقون به. ثم أخبر أنهم بمشيئته صاروا كذلك، فقال من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله أرأيتكم معناه أخبروني إن أتاكم عذاب الله يريد الموت أو أتتكم الساعة القيامة أغير الله تدعون، أي أتدعون هذه الأصنام والأحجار التي عبدتموها من دون الله إن كنتم صادقين. جواب لقوله أرأيتكم لأنه بمعنى أخبروني، كأنه قيل إن كنتم صادقين أخبروا من تدعون عند نزول البلاء بكم، بل أي لا تدعون غيره، إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه، أي يكشف الضر الذي من أجله دعوتموه إن شاء وتنسون وتتركون ما تشركون به من الأصنام فلا تدعون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا فكفروا بهم فأخذناهم بالبأساء وهو شدة الفقر والضراء الأوجاع والأمراض لعلهم يتضرعون لكي يتذللوا ويتخشعوا. فلولا فهلا إذ جاءهم بأسنا عذابنا تضرعوا تذللوا، والمعنى لم يتضرعوا ولكن قست قلوبهم فأقاموا على كفرهم وزين لهم الشيطان الضلالة التي هم عليها فأصروا. قوله فلما نسوا ما ذكروا به تركوا ما وعظوا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من النعمة والسرور بعد الضر الذي كانوا فيه حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم في حال فرحهم ليكون أشد لتحسرهم بغتة فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير. فقطع دابر القوم الذين ظلموا أنفسهم. أي مشكلة الصوت من عندي ولا من عندكم يا شيخ؟ الأصل أنه من عندك. خلاص أنا أسأل. بارك الله. ما أقدر أقول شيء. الصوت واضح يا أخوان؟ واضح واضح. أحسن الله عليكم. شيخ عادل ما أردت إلا خلافي. فقطع دابر القوم الذين ظلموا أنفسهم، أي غابرهم الذي يتخلف في آخر القوم، والمعنى استؤصلوا بالهلاك فلم يبق منهم باقية. والحمد لله رب العالمين على نصر الرسل وإهلاك الظالمين. قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم، أي أصمكم وأعماكم وختم على قلوبكم حتى لا تعرفوا شيئا، يعني أذهب هذه الأعضاء عنكم أصلا، من إله غير الله يأتيكم به، أي بما أخذ عنكم. انظر كيف نصرف نبين لهم في القرآن الآيات ثم هم يصطفون يعرضون عما ظهر لهم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة ليلا أو نهارا هل يهلك إلا القوم الظالمون الذين جعلوا لله شركاء. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله التي منها يرزق ويعطي ولا أعلم الغيب فأخبركم بعاقبة ما تصيرون إليه، ولا أقول لكم إني ملك أشاهد من أمر الله ما لا يشاهده البشر، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ما أخبركم إلا بما أنزل الله علي. قل هل يستوي الأعمى والبصير الكافر والمؤمن أفلا تتفكرون أنهما لا يستويان. وأنذر به خوف في القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يريد المؤمنين يخافون يوم القيامة وما فيها من الأهوال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني أن إن الشفاعة إنما تكون بإذنه، ولا شفيع ولا ناصر لأحد في القيامة إلا بإذن الله لعلهم يتقون كي يخافوا في الآخرة وينتهوا عما نهيتهم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم، الآية نزلت في فقراء المؤمنين لما قال رؤساء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم نحي هؤلاء عنك لنجالسك ونؤمن بك، ومعنى يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعبدون الله بالصلوات المكتوبة، يريدون وجهه، يطلبون ثواب الله، ما عليك من حسابهم من رزقهم من شيء، فتملهم وتطردهم، وما من حسابك عليهم من شيء، أي ليس رزقك عليهم ولا رزقهم عليك، وإنما يرزقك وإياهم الله الرزاق، فدعهم يدنوا منك ولا تطردهم فتكون من الظالمين لهم بطردهم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، ابتلينا الغني بالفقير والشريف بالوضيع، ليقولوا يعني الرؤساء أهؤلاء الفقراء والضعفاء من الله عليهم من بيننا. أنكروا أن يكونوا سبقوهم بفضيلة أو خصوا بنعمة، فقال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، أي إنما يهدي إلى دينه من يعلم أنه يشكر. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، يعني الصحابة وهؤلاء الفقراء، فقل سلام عليكم، سلم أو سلم عليهم بتحية المسلمين، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أوجب الله لكم الرحمة إيجابا مؤكدا، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة يريد إن ذنوبكم جهل ليس بكفر ولا جحود، لأن العاصي جاهل بمقدار العذاب في معصيته، ثم تاب من بعده رجع عن ذنبه وأصلح عمله فأنه غفور رحيم. وكذلك وكما بينا لك في هذه السورة دلائلنا على المشركين، نبين لك حجتنا وأدلتنا، ليظهر الحق ولتعرف يا محمد سبيل المجرمين في شركهم بالله في الدنيا وما يصيرون إليه من الخزي يوم القيامة بإخبار إياك. قوله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، الأصنام التي يعبدونها من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، أو الأصنام التي يعبدونها من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، أي إنما عبدتموها على طريق الهوى لا على طريق البرهان، فلا أتبعكم على هواكم، قد ضللت إذن إن أنا فعلت ذلك وما أنا من المهتدين الذين سلكوا سبيل الهدى. قل إني على بينة يقين وأمر بين من ربي لا متبع لهوى وكذبتم به، أي بربي ما عندي ما تستعجلون به، يعني العذاب أو الآيات التي اقترحتموها، ثم أعلم أن ذلك عنده، فقال ثم أعلم أن ذلك عنده، فقال إن الحكم إلا لله يقص الحق، أي يقول القصص الحق، ومن قرأ يقضي الحق فمعناه يقضي القضاء الحق، وهو خير الفاصلين الذين يفصلون بين الحق والباطل. قل لو أن عندي ما تستعجلون به من العذاب لعجلت لكم ولانفصل ما بيني وبينكم بتعجيل العقوبة، وهو معنى قوله لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين، هو أعلم بوقت عقوبتهم فهو يؤخرهم إلى وقته وأنا لا أعلم ذلك. قوله وعنده مفاتح الغيب، خزائن ما غاب عن بني آدم من الرزق والمطر ونزول العذاب والثواب والعقاب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر القفار والبحر كل قرية فيها ماء لا يحدث فيه ما شيء إلا بعلم الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ساقطة وقبل أن تسقط نعم، وقبل أن سقطت، ولا حبة في ظلمات الأرض في الثرى تحت الأرض، ولا رطب وهو ما ينبت، ولا يابس وما لا ينبت إلا في كتاب مبين، أثبت الله ذلك كله في كتاب قبل أن يخلق الخلق. شيخ حسن الله لك هنا قال والبحر كل قرية فيها ماء، ألم يقيد مع أن الأصل أنه الإطلاق البحر كاملا؟ كيف ما فهمت يا شيخ؟ وقال في البر القفار والبحر كل قرية فيها ماء. إيه يعني هذا أحد الأقوال، لكن أظهر أنه هو البحر المعروف على العموم. إيه نعم، بل الظاهر أن المقصود البحر المقابل للبر، وليس المقصود بها قرية فيها ماء. البر يشمل كل القرى التي فيها ماء أو غير ماء، والبحر هو ما يقابل البر، هذا الأظهر وهذا الأشمل لعلم الله عز وجل. أحسن الله عليكم. عندي الشيخ محمد في إضافة هنا في الحاشية. تفضل. في الوسيط في الحاشية يقول في دال كل قربة ماء وليس قرية. قربة هكذا. قربة. قربة. نعم. بالباء الموحدة وليست الياء. هذه في نسخة من نسخ الوسيط. والله أعلم كأنها القرية، لأن القرية تسمى بحر، يعني كما ورد في حديث سعد بن عبادة عندما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبد الله بن أبي قال وإن هذه البحيرة أو البحيرة أوشك أن يتوجه فشرق بدعوتك، فذكر أن البحر يعني تطلق على القرية. لكن قربة هو البحر يطلق على القرى، وهنا قيدها الواحدي بالقرى التي فيها ماء، كل قرية فيها ماء. والبر يطلق على المفاوز، والبحر يطلق على القرى. نعم. أي نعم. في المحرر لابن عطية شيخ عند الأخوات ترسل ويعلم ما في البر والبحر، قال تنبيها على أعظم المخلوقات المجاورة للبشر. اي نعم، حتى البحر مجاور للبشر و... نعم. ويعلمونه. نعم. احسن الله عليكم. قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل يقبض ارواحكم. شيخنا ايضا في الطبري نقل هذا التفسير عن مجاهد القرى، تنقل الاخت هنا تقول ويعلم ما في البر والبحر، قال مجاهد البر المفاوز والقفار، والبحر القرى والامصار، لا يحدث فيهما شيء إلا يعلمه، وقيل هو البر والبحر المعروف. انتهى من الطبري. أي نعم. والأخير هذا هو الأظهر الله أعلم. أحسن الله لكم. قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل يقبض أرواحكم في منامكم ويعلم ما جرحتم ما كسبتم من العمل بالنهار ثم يبعثكم فيه يرد إليكم أرواحكم في النهار ليقضى أجل مسمى، يعني أجل الحياة إلى الموت، أي لتستوفوا أعماركم المكتوبة. وهو القاهر فوق عباده مضى هذا، ويرسل عليكم حفظة من الملائكة يحصون أعمالكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا أعوان ملك الموت وهم لا يفرطون لا يعجزون ولا يضيعون، ثم ردوا يعني العباد يردون بالموت إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم والقضاء فيهم. ليس من الطبري، في البغوي. طيب. قال ثم ردوا يعني العباد يردون بالموت إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم أي القضاء فيهم وهو أسرع الحاسبين أقدر المجازين. قل من ينجيكم، سؤال توبيخ وتقرير، أي إن الله يفعل ذلك من ظلمات البر والبحر أهوالهما وشدائدهما، وتدعونه تضرعا وخفيا علانية وسرا لأن أنجانا من هذه أي من هذه الشدائد لنكونن من الشاكرين من المؤمنين الطائعين. وكانت قريش تسافر في البر والبحر فإذا ضلوا الطريق وخافوا الهلاك دعوا الله مخلصين فأنجاهم، وهو قوله قل الله ينجيكم منها الآية، أعلم الله سبحانه أن الله الذي دعوه هو ينجيهم ثم هم يشركون معه الأصنام التي قد علموا أنها من صنعتهم وأنها لا تضر ولا تنفع والكرب أشد الغم. ثم أخبر أنه قادر على تعذيبه فقال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كالصيحة والحجارة والماء أو من تحت أرجلكم كالخسف والزلزلة أو يلبسكم شيعا يخلطكم فرقا بأن يبث فيكم الأهواء المختلفة فتخالفون وتقاتلون أو فتخالفون وتقاتلون، وهو معنى قوله ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف نبين لهم الآيات في القرآن لعلهم يفقهون لكي يعلموا. نعم. قال هنا البحر كل قرية ومضيع في الماء من تفسير بحيان. قال وكذب به بالقرآن قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل بمسلط أي إنما أدعوكم إلى الله ولم أمر بحربكم ولا أخذكم بالإيمان، وهذا منسوخ بآية القتال. قولوا لكل نبأ مستقر لكل خبر يخبره الله وقت ومكان يقع فيه من غير خلف، وسوف تعلمون ما كان منه في الدنيا فستعرفونه وما كان منه في الآخرة فسوف يبدو لكم، يعني العذاب الذي كان يعيدهم في الدنيا والآخرة. قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والاستهزاء فأعرض عنهم أمر الله تعالى رسوله عليه السلام، فقال إذا رأيت المشركين يكذبون بالقرآن وبك ويستهزئون فاترك مجالستهم حتى يخوضوا في حديث غيره حتى يكون خوضهم في غير القرآن، وإما ينسينك الشيطان إن نسيت فقعدت فلا تقعد بعد الذكرى فقم إذا ذكرت. فقال المسلمون لئن كنا كلما استهزأ المشركون بالقرآن وخاضوا فيه قمنا عنهم لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام وأن نطوف بالبيت، فرخص للمؤمنين في القعود معهم يذكرونهم، فقال وما على الذين يتقون الشرك والكبائر من حسابهم آثامهم من شيء ولكن ذكرى، يقول ذكرهم بالقرآن وبمحمد، فرخص لهم بالقعود بشرط التذكير والموعظة لعلهم يتقون ليرجى منهم التقوى. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، يعني الكفار الذين إذا سمعوا آيات الله استهزأوا بها وتلاعبوا عند ذكرها، وذكر به وعظ بالقرآن أن تبسل نفس بما كسبت تسلم للهلكة وتحبس في جهنم فلا تقدر على التخلص. ومعنى الآية وذكرهم بالقرآن إسلام الجانين بجناياتهم لعلهم يخافون فيتقون. وإن تعدل كل عدل، يعني النفس المبسلة، تفدي كل فداء، يعني تفدي بالدنيا وما فيها، لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا أسلموا للهلاك، لهم شراب من حميم وهو الماء الحار. قوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، أنعبد ما لا يملك لنا نفعا ولا ضرا لأنه جماد، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، نرد وراءنا إلى الشرك بالله، فيكون حالنا كحال الذي استهوته الشياطين في الأرض استغوته واستفزته الغيلان في المهامه عيران مترددا لا يهتدي إلى المحجة، له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا، هذا مثل من ضل بعد الهدى، يجيب الشيطان الذي يستهويه في المفازة فيصبح في مضلة من الأرض يهلك فيها، ويعصي من يدعوه إلى المحجة كذلك من ضل بعد الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى، رد على من دعا إلى عبادة الأصنام، أي لا نفعل ذلك لأن هدى الله هو الهدى لا هدى غيره. الدقيقة يا مشاهد. السلام عليكم. قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي بكمال قدرته وشمول علمه وإتقان صنعه، وكل ذلك حق. يوم يقول واذكر يا محمد يوم يقول للشيء كن فيكون، يعني يوم القيامة يقول للخلق انتشروا فينتشرون. وكذلك نري إبراهيم الآية، أي وكما أرينا إبراهيم استقباح ما كان عليه أبوه من عبادة الأصنام نريه ملكوت السماوات والأرض، يعني ملكهما كالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والبحار، أراه الله تعالى هذه الأشياء حتى نظر إليها معتبرا مستدلا بها على خالقها. وقوله وليكون من الموقنين عطف على المعنى، تقديره ليستدل بها وليكون من الموقنين. فلما جن أي ستر وأظلم عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أي في زعمكم أيها القائلون بحكم النجم، وذلك أنهم كانوا أصحاب نجوم يرون التدبير في الخليقة لها. فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين، عرفهم جهلهم وخطأهم في تعظيم النجوم، ودل على أن من غاب بعد الظهور كان حادثا مسخرا وليس برب. فلما رأى القمر بازغا طالعا فاحتج عليهم في القمر والشمس بمثل ما احتج به عليهم في الكوكب. وقوله لئن لم يهدني ربي، أي لئن لم يثبتني على الهدى وقوله للشمس هذا ربي ولم يقل هذه لأن لفظ الشمس مذكر ولأن الشمس بمعنى الضياء والنور، فحمل الكلام على المعنى هذا أكبر أي من الكوكب والقمر. فلما توجهت الحجة على قومه قال إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي أي جعلت قصدي بعبادتي وتوحيدي لله عز وجل، وباقي الآية مفسر فيما مضى. يعني يا شيخ هو الآن يرجح أنه قال هذا مناظرا لا ناظرا. اي نعم، هذا ما يرجحه. أحسن الله. قوله وحاجه قومه جادلوه وخاصموه في تركه آلهتهم في تركه آلهتهم وعبادة الله في تركه آلهتهم وعبادة الله، وخوفوه أن تصيبه آلهتهم بسوء، فقال أتحاجوني في الله أي في عبادته وتوحيده وقد هدان، بين لي ما به اهتديت ولا أخاف ما تشركون به من الأصنام أن تصيبني بسوء إلا أن يشاء ربي شيئا، إني لا أخاف إلا مشيئة الله أن يعذبني، وسع ربي كل شيء علما علمه علما تاما، أفلا تتذكرون تتعظون وتتركون عبادة. طبعا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال في قوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، قال فعبده حتى غاب، فلما غاب قال لا أحب الآفلين. ونقل ابن جرير هذا الأثر عن ابن عباس، والمقتضي لكون هذا وقع من إبراهيم عليه السلام في مقام النظر لا في مقام المناظرة، وبين أن قوما من غير أهل الرواية أنكروا القول الذي روي عن ابن عباس مستندين إلى أنه غير جائز أن يبعث الله نبيا بالرسالة أتى عليه وقت من الأوقات وهو بالغ إلا وهو لله موحد وبه عارف، ومن كل ما يعبد من دونه بريء، ولو جاز أن يأتي عليه وقت وهو به كافر لم يجز أن يختصه بالرسالة. ونقل عنهم وجوها في معناها، أحدها أن ذلك على وجه الإنكار والمعارضة، والثاني أن ذلك كان منه في حال طفولته، وتلك حال لا يكون فيها كفر ولا إيمان غير مكلف، والثالث أن معنى الكلام أهذا ربي على وجه التوبيخ والنفي، أهذا ربي أي ليس هذا ربي. ثم رجح أثر ابن عباس مستندا إلى ظاهر لفظ الآية وسياقها وأقوال السلف وأخبار بني إسرائيل، وانتقد القولين الآخرين. نعم، لذلك يقول رحمه الله لا بأس أن يعني نذكر كلامه أن المسألة دقيقة. وفي خبر الله تعالى عن قيل إبراهيم حين أفل القمر لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، الدليل على خطأ هذه الأقوال التي قالها هؤلاء القوم، وأن الصواب من القول في ذلك الإقرار بخبر الله تعالى ذكره الذي أخبر به عنه والإعراض عما عداه. ثم قال في الآية بعد هذه القصة إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال أبو جعفر وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه لما تبين له الحق وعرفه شهد شهادة الحق وأظهر خلاف قومه أهل الباطل وأهل الشرك بالله، ولم يأخذه في الله لومة لائم. ورجح ابن كثير مستندا إلى السياق اللاحق أن إبراهيم كان في مقام المناظرة وليس في مقام النظر، ثم يعني ذكر كلام ابن كثير رحمه الله. يعني هذا مذكور في حاشية موسوعة التفسير المأثور. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله الذي فالقول المقصود أن القول أنه من باب النظر ليس مستنكر، بل قال به ابن عباس وجمع من السلف، فلا يتوهم أنه من الأقوال المستنكرة. نعم، بغض النظر عن الترجيح. وهنا لا بأس أن أشير، يعني يكثر الكلام دائما عن ابن كثير وابن جرير، وهل تفسير ابن جرير مختصر لابن جرير أم لا؟ هل هو مختصر له أو لا يا شيخ محمد؟ لا يعني يا شيخ، هو أنتم دائما تنبهون على هذا حفظكم الله، أنه إذا كان مختصر يراد به أنه جعله أصلا وأضاف إليه فهذا لا إشكال. أحسن. أما أنه إذا كان يعني اختصر التفسير ولم يضف شيئا فهذا خطأ. إيه، هو الإشكالية أن حنا ننزل كلام المتقدمين أو أحوالهم أو تصرفهم على ما تعرفنا عليه الآن. حنا الآن عندنا المختصر أنه لا يغير ولا يضيف ولا يفعل شيء، يأتي بكلام الأصل ويختصره ويحذف الأشياء الزائدة ونحو ذلك. المتقدمون خلاف ذلك، يجعل كتاب أصل ثم يختصر هذا الكتاب ويضيف إليه ويحذف. لذلك في الهداية مكي بن أبي طالب ذكر أنه اعتمد أو اختصر كتاب ابن جرير، لكن انظر إلى كلام مكي وكلام ابن جرير في فروقات. نعم يذكر أثر ابن جرير حاضر عنده، لكنه أضاف قراءات، أضاف وقوف، أضاف أشياء تعقب ابن جرير، لكنه جعل كتاب ابن جرير أصلا، وكذلك ابن كثير. فبهذا الاعتبار يقول هو اختصار، وباعتبار أنه اقتصر فقط على كلام ابن جرير كما يفعل متأخرون يقتصر على ترجيحاته وأقواله كذا، على المعنى هذا ليس اختصارا. نعم بارك الله فيكم. وهو الاختصار من أجود ما ينتفع به طالب العلم، لذلك المتقدمون يعنون بكثرة الاختصار. واحد يأتي إلى فتح الباري فيختصره ينتفع انتفاع كبير، يأتي إلى تفسير ابن كثير فيختصره ينتفع انتفاع كبير، خاصة كانوا يدونون يكتبون بأيديهم فيضبط العلم ويرسخ في الذهن. سمي الشيخ. أحسن الله إليكم. قال هنا يا شيخ يسألون، يقول ذكر ابن كثير يذكر أنه مقام نظر واختاره ابن جرير. طيب جيد، خلني أجل أرجع لابن جرير وأتأكد. اقرأ يا شيخ على ما أرجع. قوله تعالى وكيف أخاف ما أشركتم، يعني الأصنام أنكر أن يخافها، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ما ليس أشركه بالله حجة وبرهان، فأي الفريقين أحق بالأمن بأن يأمن العذاب، الموحد أم المشرك؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن من العذاب وهم مهتدون إلى دين الله. وتلك حجتنا، يعني ما احتج به عليهم، آتيناها إبراهيم، ألهمناها إبراهيم فأرشدناه إليها، نرفع درجات من نشاء مراتبهم بالعلم والفهم. ثم ذكر نوحا ومن هدى من الأنبياء من أولاده إلى قوله وكلا، أي من المذكورين ها هنا، فضلنا على العالمين عالم زمانهم ومن آبائهم، أي وهدينا بعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. فمن ها هنا للتبعيض، ذلك هدى الله، دين الله الذي هو عليه يهدي من يشاء، يريد يرشد إليه من يشاء من عباده، ولو أشركوا عبدوا غيري لحبط بطل عملهم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب، يعني الكتب التي أنزلها عليهم، والحكم العلم والفقه، فإن بهؤلاء أي بآياتنا بها أي بآياتنا أهل مكة. دقيقة انتبهوا يا أخوة للواقف، الله يحفظ. قولوا أولئك الذين هدى الله، أين وصلنا حنا؟ شيخنا دقيقة الله يحفظكم وأرجع لكم بس. الشيخ عادل حفظك الله. نعم يا شيخ. في البغوي ذكر كلام في النظر. إيه. رأى كوكبا قال اختلفوا في قوله ذلك فأجراه بعضهم على الظاهر. نعم. وقال كان إبراهيم مسترشدا طالبا للتوحيد حتى نعم. وفقه الله وآتاه رشده فلم يضره ذلك في حال الاستدلال. إيه يعني في يعني مقام نظر وليس مناظرة. إيه بس كأنه قال مسترشدا يعني كأنها ما أدري هل فيها هو في مقام النبوة بدل ما كلمة نظر. يعني كلاهما مقصود النظر أنه يسترشد وينظر في ملكوت السماوات والأرض ثم اهتدى إلى ذلك. يعني استعملوا العلماء هذه الكلمة ما في صحيح. ما في إشكال فيها. هنا أنا أقرأ الآن من تفسير ابن جرير يقول وفي خبر الله تعالى عن قيل إبراهيم حين أفل القمر لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين الدليل على خطأ هذه الأقوال التي قالها هؤلاء القوم وأن الصواب من القول في ذلك الإقرار بخبر الله تعالى ذكره الذي أخبر به عنه والإعراض عما سواه. يعني ليظهر مثل ما ذكروا في الحاشية أنه يرجح أنه يعني باب النظر والاسترشاد رجح قول أثر ابن عباس. هذا كلام ابن كثير يقرر ما ذكرنا. لعل الأخت يعني وهمت في النقل أو سبق نظر. السلام عليكم. كم السلام ثم ورجعنا الشيخ محمد كما ذكروا في الحاشية أن ابن جرير يرجح قول ابن عباس ثم نقل أحد الأخوة أو الأخت نفسها نعم وقد اختلف المفسرون في هذا المقام هل هو مقام نظر أو مناظرة. فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر واختاره ابن جرير مستدلا بقوله مقام نظر. نعم. اي نعم. جزاك الله خير. جزا الله الاخ خير. احسن الله عليك. لي يعني مشاركتها الدائمه الله يبارك فيها. وشيخنا الشنقيطي في دفع هام الاضطراب يعني لم يعجبه قول ابن جرير ولذلك يعني انتقد ابن جرير في هذه المساله. هل هو مقام نظر أو مقام مناظرة يعني أشار إلى هذا. إيه لذلك هم ذكر في حاشية التفسير قال الشنقيطي رحمه الله قوله هذا ربي في المواضع الثلاثة محتمل لأنه كان يظن ذلك ومحتمل لأنه جازم بعدم ربوبية غير الله أو القرآن يبين بطلان الأول احتمال أنه يكون من باب النظر وصحة الثاني. أما بطلان الأول فالله تعالى نفى كون الشرك الماضي عن إبراهيم في قوله وما كان من المشركين ونفي الكون الماضي يستغرق جميع الزمن الماضي. هنا يعني عاد يأتيك الشيخ في الأصول فثبت أنه لم يتقدم عليه شرك يوما ما إلى آخر ما قال. أحسن الله عليكم. والله أعلم. أحسن الله عليكم. قوله ذلك هدى الله دين الله الذي هم عليه يهدي به من يشاء يريد يرشد إليه من يشاء من عباده ولو أشركوا عبدوا غيري لحبط بطل عملهم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب يعني الكتب التي أنزلها عليهم والحكم العلم والفقه فإن يكفر بها أي بآياتنا هؤلاء أهل مكة فقد وكلنا بها أي أرصدنا لها قوما وفقناهم لها وهم المهاجرون والأنصار. قوله أولئك الذين هدى الله يعني النبيين الذين تقدم ذكرهم فبهداه مقتده أي اصبر كما صبروا فإن قومهم كذبوهم فصبروا قل لا أسألكم عليه على القرآن وتبليغ الرسالة أجرا ما لن تعطونيه إن هو يعني القرآن إلا ذكرى للعالمين موعظة للخلق أجمعين. قولوا وما قدروا الله حق قدره ما عظموا الله حق عظمته وما وصفوه حق صفته إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وذلك أن اليهود أنكروا إنزال الله عز وجل من السماء كتابا إنكارا للقرآن. قل لهم يا محمد من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى يعني التوراة تجعلونه قراطيس مكتوبة وتودعونه إياها تبدونها قال تبدون يعني القراطيس يبدون ما يحبون ويكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم في التوراة فضيعتموه ولم تنتفعوا به قل الله أي الله أنزله ثم ذرهم في خوضهم إفكهم وحديثهم الباطل يلعبون يعملون ما لا يجزي عليهم. قوله وهذا كتاب يعني القرآن أنزلناه مبارك كثير خيره دائم نفعه يبشر بالثواب ويزجر عن القبيح إلى ما لا يحصى من بركاته مصدق الذي بين يديه موافق لما قبله من الكتاب ولتنذر أم القرى أهل مكة ومن حولها يعني أهل سائر الآفاق والذين يؤمنون بالآخرة إيمانا حقيقيا يؤمنون به بالقرآن. قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا نزلت في مسيلمة والأسود العنسي ادعي النبوة وأن الله قد أوحى إليهما وهذا معنى قوله أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله يعني المستهزئين الذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. صلى الله شيخ هنا قوله نزلت في مسيلمة والأسود وبالإجماع أن الأنعام مكية مثل ما ذكرنا من قبل أنها يعني فيهم وفي أشباههم نعم. حتى لو كانت متقدمة يعني الآن إذا أحد يعني من أهل الصلاح أو من خلاف ذلك أحد إحدى آيات القرآن وقلنا نزلت فيه هذه الآية واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها نزلت في أناس في عهد النبوة والآن وسيأتون نعم وليس المقصود أنها سبب النزول نعم. أحسن الله إليكم. قوله أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله يعني المستهزئين الذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا ولو ترى يا محمد إذ الظالمون يعني الذين ذكرهم في غمرات الموت شدائده وأهواله والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالضرب والتعذيب أخرجوا أنفسكم أن يقولون ذلك ونفس الكافر تخرج بمشقة وكره لأنها تصير إلى أشد العذاب والملائكة يكرهونهم على نزع الروح ويقولون أخرجوا أنفسكم كرها اليوم تجزون عذاب الهون أي العذاب الذي يقع به الهوان الشديد بما كنتم تقولون على الله غير الحق أو أخرجوا أنفسكم كرها بما كنتم تقولون على الله غير الحق من أنه أوحي إليكم ولم يوحى وكنتم عن آياته تستكبرون عن الإيمان بها تتعظمون ولقد جئتمونا فرادا يقال للكفار في الآخرة جئتمونا فرادا بلا أهل ولا مال ولا شيء قدمتموه كما خلقناكم أول مرة كما خرجتم من بطون أمهاتكم وتركتم ما خولناكم ملكناكم وأعطيناكم من المال والعبيد والمواشي وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وذلك أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام على أنهم شركاء الله وشفعاءهم عنده لقد تقطع بينكم وصولكم أو وصولكم ومودتكم وضل عنكم ذهب عنكم ما كنتم تزعمون تكذبون في الدنيا إن الله فالق الحب شاقه بالنبات والنوى بالنخلة يخرج الحي من الميت ويخرج النطفة بشرا حيا ومخرج الميت النطفة من الحي قيل يخرج المؤمن وقيل يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ذلكم الله الذي فعل هذه الأشياء التي تشاهدونها ربكم فأنا تفكون فمن أين تصرفون عن الحق بعد البيان فالق الإصباح شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده على معنى أنه قال يا شيخ لقد تقطع بينكم وليس بينكم يعني إذا مر على الظرف فاعل تقطع والبين يعني يكون الوصل والمودة أما بينكم يكون المعنى تقطع الوصل الذي بينكم يكون ظرف منصوب على الظرفية أحسن الله عليكم فبما أن فصلها يعني بينها وصلكم ومودتكم إذن على الرف لقد تقطع بينكم أحسن الله عليكم شيخنا قوله إن الله فارق الحب والنوى قوله فارق الإصباح شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده على معنى أنه خالقه ومبديه وجاعل الليل سكنا للخلق يسكنون فيه سكون الراحة والشمس والقمر حسبانا وجعل الشمس والقمر بحسبان لا يجاوزانه فيما يدوران في حساب ذلك تقدير العزيز في ملكه يصنع ما أراد العليم بما قدر من خلقهما وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يعني آدم فمستقر أي فلكم مستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب وهو الذي أنزل من السماء ماء قال وهو الذي أنزل من السماء ماء يعني المطر فأخرجنا به نبات كل شيء ينبت فأخرجنا من ذلك النبات خضرا أخضر والشعير والذرة وما كان رطبا أخضر مما ينبت من الحبوب نخرج منه من الخضر حبا متراكبا بعضه على بعض في سنبلة واحدة ومن النخل من طلعها قال ومن النخل من طلعها أول ما يطلع منها قنوان يعني العراجين التي قد تدلت من الطلع دانية ممن يجتنيها يعني قصار النخل اللاحقة عذوقها بالأرض وجنات أي وأخرجنا بالماء جنات من أعناب والزيتون وشجر الزيتون والرمان وشجر الرمان مشتبها في اللون يعني الرماني وغير متشابه في الطعم أي مختلفة في الطعم وقيل مشتبها ورقها مختلفا ثمرها انظروا إلى ثمره نظر الاستدلال والعبرة أول ما انظروا إلى ثمره نظر الاستدلال والعبرة أول ما يعقد وينعه نضجه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يصدقون أن الذي أخرج هذا النبات قادر على أن يحيي الموتى قوله وجعلوا لله شركاء الجن أطاعوا الشياطين في عبادة الأوثان فجعلوهم شركاء لله وخرقوا له بنين وبنات افتعلوا ذلك كذبا وكفرا يعني الذين قالوا الملائكة بنات الله واليهود والنصارى حين دعوا لله ولدا بغير علم شيخ سمير بس لو تغلق اللاقة عندك يلا شوف بكمل بس وين ترسل فيه قوله تو جديد حمام انتبه للاقط الله يحفظك قوله وخرقوا له بنين وبنات افتعلوا ذلك كذبا وكفرا يعني الذي قالوا الملائكة بنات الله واليهود والنصارى حين دعوا لله ولدا بغير علم لم يذكروه عن علم إنما ذكروه تكذبا وقولوا أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي من أين يكون له ولد ولا يكون الولد إلا من صاحبة ولا صاحبة ولا صاحبة له وخلق كل شيء وهو خالق كل شيء لا تدركه الأبصار في الدنيا لأنه وعد في القيامة الرؤية بقوله وجوه يومئذ لأنه وعد في القيامة الرؤية بقوله لا تدركه الأبصار في الدنيا، لأنه وعد في القيامة الرؤية بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الآية. والمطلق يحمل على المقيد، وقيل لا يحيط بكنهه وحقيقته الأبصار وهي تراه، فالأبصار ترى الباري ولا تحيط به، وهو يدرك الأبصار يراها ويحيط بها علما، لا كالمخلوقين الذين لا يدركون حقيقة البصر. وما الشيء الذي صار به الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر من غيرهما؟ وهو اللطيف الرفيق بأوليائه الخبير بهم. شيخنا تقرير جيد لقضية الرؤية، أحسن الله إليكم. أي هم الأشاعرة يثبتون الرؤية، نعم، لكنها يثبتون الرؤية بلا رؤية، يعني يثبتونها إلى غير جهة وكذا، فما يثبتون حقيقة. مثل كلامهم، لما تسمع كلامهم في القرآن تستطيع أن تأخذ من كلامهم التأصيل الجيد في تقرير أن القرآن كلام الله، لكن عند التنزيل يقولون أنه كلام النفسي فينسفون كل ما قرروا. أحسن الله عليكم. قولوا قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني بينات القرآن، فمن أبصر اهتدى فلنفسه عمل، ومن عمي فعليها، فعلى نفسه جنى العذاب، وما أنا عليكم بحفيظ، برقيب على أعمالكم حتى أجازيكم بها. وكذلك وكما بينا في هذه السورة نصرف نبين الآيات في القرآن ندعوهم بها ونخوفهم، وليقولوا درست، عطف على المضمر في المعنى، والتقدير نصرف الآيات لتلزمهم الحجة وليقولوا درست، أي تعلم من يسار وجب من يسار وجبر واليهود، ومعنى درس قرأ على غيره، ومعنى هذه اللام في قولي وليقول. وقد يكون رحمه الله يثبت الرؤية على حقيقتها، وهذا حسن، ولعلنا نحمل كلامه على هذا إلا أن يتبين يعني خلافه. لذلك عقيدة العالم والشخص لا نستطيع أحيانا أن نأخذها من موضع واحد، وإن لم يوجد إلا هذا الموضع وهو محتمل نحملها على أحسن المحامل. سمي شيخ. أحسن الله عليكم شيخنا. قال ومعنى درس قرأ على غيره، ومعنى هذه اللام في قوله وليقولوا معنى لام العاقبة، أي نصرف الآيات ليكون عاقبة أمرهم تكذيبا للشقاوة التي لحقتهم، ولنبينه لقوم يعلمون، يعني أولياءه الذين هداهم والذين سعدوا بتبيين الحق. قوله ولو شاء الله ما أشركوا، أي ولو شاء الله لجعلهم مؤمنين، وما جعلناك عليهم حفيظا، لم تبعث لتحفظ المشركين من العذاب، إنما بعثت مبلغا، فلا تهتم لشركهم فإن ذلك لمشيئة الله. قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني أصنامهم ومعبودهم، وذلك أن المسلمين كانوا يسبون أصنام الكفار، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك لئلا يسبوا الله عدوا بغير علم، أي ظلما بالجهل. كذلك أي كما زينا لهؤلاء عبادة الأوثان وطاعة الشيطان بالحرمان والخذلان، زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، اجتهدوا في المبالغة في اليمين، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، وذلك أنه لما نزل إن شأن ننزل عليهم الآية أقسم المشركون بالله لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، وسأل المسلمون ذلك، وعلم الله سبحانه أنهم لا يؤمنون، فأنزل الله هذه الآية قل إنما الآيات عند الله هو القادر على الإتيان بها، وما يشعركم وما يدريكم إيمانهم، وما يدريكم إيمانهم، أي هم لا يؤمنون مع مجيء الآيات إياهم. ثم ابتدأ فقال إنها إذا جاءت لا يؤمنون، ومن قرأ أنها بفتح الألف كانت بمعنى لعلها، ويجوز أن تجعل لا زائدة مع فتح أن، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، نحول بينهم وبين الإيمان، لو جاءتهم تلك الآية بتقليب قلوبهم وأبصارهم عن وجهها الذي يجب أن تكون عليه فلا يؤمنون، كما لم يؤمنوا به بالقرآن أو بمحمد عليه السلام أول مرة، أتتهم الآيات مثل انشقاق القمر وغيره، ونذروهم في ضلالهم وأدعوهم في ضلالتهم يتمادون. الجزء الثامن. قوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة فرأوهم عيانا وكلمهم الموتى، فرأوهم عيانا وكلمهم الموتى فشهدوا لك بالصدق والنبوة، وحشرنا عليهم وجمعنا عليهم كل شيء في الدنيا قبلا وقبلا أي معاينة ومواجهة، ما كانوا ليؤمنوا لما سبق لهم من الشقاء إلا أن يشاء الله أن يهديهم، ولكن أكثرهم يجهلون أنهم لو أوتوا بكل آية ما آمنوا. قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا كما ابتليناك بهؤلاء القوم كذلك جعلنا لكل نبي قبلك أعداء ليعظم ثوابه، والعدو هنا يراد به الجمع. ثم بين منهم فقال: شياطين الإنس، يعني مرادة الإنس، والشيطان كل متمرد عات من الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني إن شياطين الجن الذين هم من جلد إبليس يوحون إلى كفار الإنس ومرادتهم فيغرونهم بالمؤمنين، وزخرف القول باطله الذي زين ووشي بالكذب، والمعنى أنهم يزينون لهم الأعمال القبيحة غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه لمنع الشياطين من الوسوسة للإنس. قوله: ولتصغى إليه ولتميل إلى ذلك الزخرف والغرور، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، قلوب الذين لا يصدقون بالبعث، وليرضوه وليحبوه وليقترفوا ليعملوا ما هم عاملون. قوله: أفغير نفس الشيء قبل فسرها بقراءة قبل أي معاينة ومواجهة، أما قبل يعني فوج، فوجا بعد فوج، جمع قبيل كرغيف ورغف، فيكون يعني لو جئناهم بالملائكة قبيلا قبيلا يعني فوجا فوجا، أو جاءوا الملائكة معاينة، وقيل أن الكلمتين بمعنى، لكن الأظهر أن القبيل الجماعة أو الطائفة أو الفوج، وقبل أي مواجهة، فلو واجهوا الملائكة وحشرناهم وجمعناهم ورأوا ذلك معاينة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. سمي الشيخ. أحسن الله إليكم شيخنا. قال طبعا الذي قرأ قبل نافع بن عامر وأبو جعفر. أحسن الله إليكم. قوله: ولتصغى ولتميل إلى ذلك الزخرف والغرور، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، قلوب الذين لا يصدقون بالبعث، وليرضوه ليحبوه وليقترفوا ليعملوا ما هم عاملون. أفغير الله، أي قل لأهل مكة، أي قل لأهل مكة: أفغير الله أبتغي حكما قاضيا بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب القرآن مفصلا مبينا فيه أمره ونهيه، والذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أن القرآن منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين من الشاكين أنهم يعلمون ذلك. وتمت كلمات ربك أقضيته وعيداته لأوليائه في أعدائه صدقا، صدقا فيما وعد وعدلا فيما حكم، والمعنى صادقة عادلة لا مبدل لكلماته، لا مغير لحكمه ولا خلف لوعده، وهو السميع لتضرع أوليائه ولقول أعدائه، العليم بما في قلوب الفريقين. قولوا: وإن تطع أكثر من في الأرض، يعني المشركين، يضلوك عن سبيل الله، دين الله الذي رضيه لك، وذلك أنهم جادلوه في أكل الميتة وقالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم، ما قتل ربكم، إن يتبعون إلا الظن في تحليل الميتة وإنهم إلا يخرصون، يكذبون في تحليل ما حرمه الله، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي مما ذكي على اسم الله، إن كنتم بآياته مؤمنين، تأكيد لاستحلال ما أباحه الشرع، ثم أبلغ في إباحة ما ذبح على اسم الله بقوله: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه عند الذبح، وقد فصل بين لكم ما حرم عليكم في قوله: حرمت عليكم الميتة الآية، إلا ما اضطررتم إليه، دعتكم الضرورة إلى أكله مما لا يحل عند الاختيار، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، أي إن أي الذين يحلون الميتة ويناظرونكم في إحلالها ظلوا باتباع أهوائهم بغير علم، إنما يتبعون فيه الهوى، ولا بصيرة عندهم ولا علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين المتجاوزين الحلال إلى الحرام. قوله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، سره وعلانيته، ثم أوعد بالجزاء فقال: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، مما لم يذكى ومات، وإن أكله لفسق خروج عن الحق، وإن الشياطين يعني إبليس وجنوده يوسوس إلى أوليائهم من المشركين ليخاصموا محمدا وأصحابه في أكل الميتة، وإن أطعتموهم في استحلال الميتة إنكم لمشركون، لأن من أحل شيئا مما حرمه الله فهو مشرك. قولوا: أو من كان ميتا فأحييناه، ضالا كافرا فهديناه، وجعلنا له نورا دينا وإيمانا يمشي به في الناس مع المسلمين، مستضيئا بما قذف الله في قلبه من نور الحكمة والإيمان، كمن مثله كمن هو في ظلمات الكفر والضلالة، ليس بخارج منها، ليس بمؤمن أبدا، نزلت في أبي جهل وحمزة بن عبد المطلب، كذلك كما زين للمؤمنين الإيمان زين للكافرين ما كانوا يعملون من عبادة الأصنام. قوله: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمها، يعني كما أن فساق مكة أكابرها، كذلك جعلنا فساق كل قرية أكابرها، يعني رؤساءها ومترفيها، ليمكروا فيها بصد الناس عن الإيمان، وما يمكرون إلا بأنفسهم، لأن وبال مكرهم يعود عليهم، وما يشعرون أنهم يمكرون بها. قولوا: وإذا جاءتهم آية مما أطلع الله عليه نبيه عليه السلام مما يخبرهم به، قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، حتى يوحى إلينا ويأتينا جبريل فنصدق به، وذلك أن كل واحد من القوم سأل أن يخص بالوحي، كما قال الله: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، فقال الله سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني أنهم ليسوا بأهل لها، هو أعلم بمن يختص بالرسالة، سيصيب الذين أجرموا صغار مذلة وهوان عند الله، أي ثابت لهم عند الله ذلك. قوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يوسع قلبه ويفتحه ليقبل الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا شديد الضيق، كأنما يصعد في السماء إذا كلف الإيمان لشدته وثقله عليه، كذلك مثل ما قصصنا عليك يجعل الله الرجس العذاب على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك، هذا الذي أنت عليه يا محمد دين ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وهم المؤمنون، لهم دار السلام الجنة عند ربهم مضمونة لهم حتى يدخلهموها، وهو وليهم يتولى إيصال الكرامات إليهم بما كانوا يعملون. فمعنى الآية كأنما يصعد إلى السماء، يعني امتناع الإيمان، امتناع إيمانهم كامتناع الصعود إلى السماء، فكما أنه هذا ممتنع فهذا ممتنع، يعني إذا كلف الإيمان لشدته وثقله عليه كما ذكر، هذا هو المعنى المشهور عند المتقدمين. نعم، أحسن الله إليكم. قوله: ويوم يحشرهم، قال: لهم دار السلام الجنة عند ربهم مضمونة لهم حتى يدخلهموها، وهو وليهم يتولى إيصال الكرامات إليهم بما كانوا يعملون من الطاعات. قوله: ويوم يحشرهم جميعا الجن والإنس فيقال لهم: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم، وقال أولياؤهم الذين أضلهم الجن من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني طاعة الإنس للجن وقبولهم منهم ما كانوا يغرونهم به من الضلالة وتزيين الجن للإنس ما كانوا يهوونه حتى يسهل عليهم فعله. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يعني الموت، والظاهر أنه البعث والحشر. قال: النار مثواكم، فيها مقامكم، خالدين فيها إلا ما شاء الله، من شاء الله، وهم من سبق في علم الله أنهم يسلمون. إن ربك حكيم، حكم للذين استثنى بالتوبة والتصديق، عليم، علم ما في قلوبهم من البر. قوله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا كما خذلنا عصاة الجن والإنس نكل بعض الظالمين إلى بعض حتى يضل بعضهم بعضا. قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. الرسل كانت من الإنس والذين بلغوا الجن منهم عن الرسل كانوا من الجن وهم النذر كالذين استمعوا القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم من الجن فأبلغوه قومهم. قوله ذلك أي الذي قصصنا عليك من أمر الرسل لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي بذنوبهم ومعاصيهم من قبل أن يأتيهم الرسول فينهاهم. والضحاك رحمه الله تعالى اختار أن الرسل يكونون من الجن لظاهر الآية، والمشهور عند الجمهور أن الجن فيهم نذر والرسل من الإنس. نعم أعانكم الله. قال قوله ذلك الذي قصصنا عليك من أمر الرسل لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أي بذنوبهم ومعاصيهم من قبل أن يأتيهم الرسول فينهاهم، وهو معنى قوله وأهلها غافلون أي لكل عامل بطاعة الله درجات في الثواب. ثم أوعد المشركين فقال وما ربك بغافل عما يعملون. قوله وربك الغني عن عبادة خلقه ذو الرحمة بخلقه فلا يعجل عليهم بالعقوبة إن يشاء يذهبكم يعني أهل مكة ويستغلف من بعدكم وينشئ من بعدكم خلقا آخر كما أنشاكم خلقكم ابتداء من ذرية قوم آخرين يعني آباءهم الماضين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم على حالاتكم التي أنتم عليها إني عامل على مكانتي. وهذا أمر تهديد يقول اعملوا ما أنتم عاملون إني عامل ما أنا عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار أينا تكون له الجنة إنه لا يفلح الظالمون. لا يسعد من كفر بالله وأشرك بالله. قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام كان المشركون يجعلون لله من حروثهم وأنعامهم وثمارهم نصيبا وللأوثان نصيبا فما كان للصنم أنفق عليه وما كان لله أطعم الضيفان والمساكين فما سقط مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه وقالوا إن الله غني عن هذا وإن سقط مما جعلوه للأوثان من نصيب الله التقطوه وردوه إلى نصيب الصنم وقالوا إنه فقير. فذلك قوله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ثم ذم فعلهم فقال ساء ما يحكمون أي ساء الحكم حكمهم حيث صرفوا ما جعلوه لله على جهة التبرر إلى الأوثان. هكذا عندنا بالزاي المعجمة. ايش عندكم في الوسط شيخ سلطان؟ نعم الشيخ أنا قاعد أكتب معك بعض الفوائد فاتني لأنه مكتوب هنا على جهة التبرز ما أظنها مستقيمة هكذا أليس كذلك شيخنا عادل؟ نعم الشيخ نعم يا شيخ والله ما نبحولكم هنا مكتوب حيث صرفوا ما جعلوا لله على جهة التبرر ولا الشيخ إيه؟ محمد أنا عندي على جهة التبرر إلى الأوثان التبرر إيه هذا خطأ عندنا هنا خطأ مطلوب وش عندك وش الموجود في هنا بالزاي المعجمة على جهة التبرز لا التبرر واضح أنه خطأ صفحة كم يا شيخ أحسن الله عليكم وإليك قوله وكذلك في احد الايات فقعدت اصحح فيها عند قوله تعالى عندما قال لي سقط مما جعلوه للأوثان في نصيب الله التقطوا هنا ذكر ايه وجعلوا لله مما درى من الحرث والانعام في الوجيز عندكم يصل الى شركائهم فكأن الصحيح يصل الى شركائهم. ايش اللي عندك وينها صفحه كم يا شيخ؟ هنا في صفحة شيخ 377 إيه لا التبرر وجدتها بس اللي يقصده الشيخ الآن ما أدري هو شيخ سلطان لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا ذكر المثال الذي إذا سقط في نصيب الله تركوه وإذا سقط في نصيب الأصنام أخذوه. هنا استشهد بآية أخرى غير الآية المذكورة عندكم في الوجيز فقعدت أصححها أنا وهو اللي أخذ مني الوقت. إيش الآية؟ ذكر وجعل لله مما درى من الحرث والأنعام عندكم فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله أظن هو الصحيح. أي نعم لذلك قال فذلك قوله فما كان لشركائهم نعم صحيح. أنا عندي فذلك قوله وجعل لله مما درى أظن خطأ. أنت وش النسخة اللي عندك يا شيخ سلطان؟ بس لعله يعني هو بدأ من بداية الآية يا شيخ، هي نفس الآية لكن ابتدأها من البداية أيضا ختم بها. شيخ سلطان ما هي النسخة اللي عندك؟ الوسيط دار الكتب العلمية. الوسيط إيه لا لا الظاهر اللي هنا أصح كما كان يشرك. نعم لعله هذه الفوائد والتصحيحات ينبغي أن تقيد يا إخواني، يعني حتى يعني ينبه عليها محققين وتنشر ينتفع بها طلاب العلم ويقيدون على كتبهم. أحسن الله عليكم وإليكم. قولوا وكذلك ومثل ذلك الفعل القبيح زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، يعني الشياطين أمروهم بأن يأيدوا أولادهم خشية العيلة ليردوهم ليهلكوهم في النار وليلبسوا عليهم دينهم ليخلطوا ويدخلوا عليهم الشك في دينهم، ثم أخبر أن جميع ما فعلوه كان بمشيئته، فقال ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون من أن لله شركا. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، حرموا أنعاما وحرثا وجعلوها لأصنامهم، فقالوا لا يطعموا إلا من نشاء بزعمهم. أعلم الله سبحانه أن هذا التحريم كاذب من جهتهم، وأنعام حرمت ظهورها كالسائبة والبحيرة والحامي، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها يقتلونها لآلهتهم خنقا أو وقذا افتراء عليه، أي يفعلون ذلك للافتراء على الله، وهو أنهم زعموا أن الله أمرهم بذلك. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام يعني أجنة ما حرموها من البحائر والسوائب خالصة لذكورنا، حلال للرجال خاصة دون النساء، خاصة دون النساء. هذا إذا خرجت الأجنة أحياء، وإن كانت ميتة اشترك فيها الرجال والنساء سيجزيهم الله جزاء وصفهم الذي هو كذب، أي سيعذبهم الله بما وصفوه من التحليل والتحريم الذي كله كذب. إنه حكيم عليم، أي هو أعلم وأحكم من أن يفعل ما يقولون. قوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم بالوأد سفها للسفه وحرموا ما رزقهم الله من الأنعام، يعني البحيرة وما ذكر معها. قوله وهو الذي أنشأ أبدع وخلق جنات معروشات، يعني الكرمة، وغير معروشات ما قام على ساق ولم يعرش له كالنخل والشجر، والنخل والزرع مختلفا أكل كل واحد منهما، وكل نوع من الثمر له طعم غير طعم النوع الآخر، وكل حب من حبوب الزرع له طعم غير طعم الآخر، كلوا من ثمره إذا أثمر أمر إباحة، وآتوا حقه يوم حصاده، يعني العشر ونصف العشر، ولا تسرفوا فتعطوا كله حتى لا يبقى لعيالكم شيء، إنه لا يحب المسرفين، يعني المجاوزين أمر الله. قوله ومن الأنعام، وأنشأ من الأنعام حمولة، وهي كل ما حمل عليها مما أطاق العمل والحملة، وفرشة وهو الصغار التي لا يحمل عليها كالغنم والبقر والإبل الصغار، كل مما رزقكم الله أي أحل لكم ذبحه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحريم شيء مما أحله الله، إنه لكم عدو مبين، بينوا العداوة أخرج أباكم من الجنة. وقال لا أحتنكن ذريته، ثم فسر الحمولة والفرشة فقال ثمانية أزواج، الذكر زوج والأنثى زوج، وهي الضأن والمعز وقد ذكر في هذه الآية، والإبل والبقر ذكر فيما بعد، وجعلها ثمانية لأنه أراد الذكر والأنثى من كل صنف، وهو قوله من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، والضأن ذوات الصوف من المعز، والغنم ذوات الشعر. قل يا محمد للمشركين الذين يحرمون على أنفسهم ما حرموا من النعم، الذكرين من الضأن والمعز حرم الله عليكم أم الأنثيين؟ فإن كان حرم من الغنم ذكورها فكل ذكورها حرام، وإن كان حرم الأنثيين فكل الإناث حرام، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن والمعز فقد حرم الأولاد كلها، وكلها أولاد فكلها حرام. نبئوني بعلم، أي فسروا ما حرمتم بعلم، إن كان لكم علم في تحريمه، وهو قوله إن كنتم صادقين. قوله أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، هل شاهدتم الله قد حرم هذا إذ كنتم لا تؤمنون برسول الله؟ فلما لزمتهم الحجة بيّن الله تعالى أنهم فعلوا ذلك كذبا على الله، فقال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، الآية يعني عمرو بن لحي، وهو الذي غير دين إسماعيل وسن هذا التحريم، ثم ذكر المحرمات بوحي الله فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، يعني سائلا، أو فسقا أهل لغير الله به، يعني ما ذبح على النصب. قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني الإبل والنعامة. طيب بعض الإخوة فاتحين اللواقط الله يصلحهم. طيب قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني الإبل والنعامة ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا وهي المباعر أو ما اختلط بعظم، فإني لم أحرمهم، يعني ما تعلق من الشحم بهذه الأشياء، ذلك التحريم جزيناهم ببغيهم، عاقبناهم بذنوبهم، وإنا لصادقون في الإخبار عن التحريم وعن بغيهم. فلما ذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حرم على المسلمين وما حرم على اليهود قالوا له ما أصبت، وكذبوه، فأنزل الله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة لا يعجل عليكم بالعقوبة ولا يرد بأسه عذابه إذا جاء الوقت عن القوم المجرمين، يعني الذين كذبوك بما تقول. قوله سيقول الذين أشركوا إذا لزمتهم الحجة وتيقنوا باطل ما هم عليه لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب جعلوا قولهم لو شاء الله ما أشركنا حجة لهم على إقامتهم على الشرك، وقالوا إن الله رضي منا ما نحن عليه وأراده منا وأمرنا به، ولو لم يرضه لحال بيننا وبينه، ولا حجة لهم في هذا لأنهم تركوا أمر الله وتعلقوا بمشيئته، وأمر الله بمعزل عن إرادته لأنه مريد لجميع الكائنات غير آمر بجميع ما يريد، فعلى العبد أن يحفظ الأمر ويتبعه وليس له أن يتعلق بالمشيئة بعد ورود الأمر. فقال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، أي كما كذبك هؤلاء كذب كفار الأمم الخالية أنبياءهم ولم يتعرض لقولهم لو شاء الله بشيء، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا من كتاب نزل في تحريم ما حرمتم إن تتبعون إلا الظن، ما تتبعون فيما أنتم عليه إلا الظن للعلم واليقين، وإن أنتم إلا تخرصون وما أنتم إلا كاذبين، قل فلله الحجة البالغة بالكتاب والرسول والبيان فلو شاء لهداكم أجمعين، إخبار عن تعلق مشيئة الله تعالى بكفرهم وأن ذلك حصل بمشيئته إذ لو شاء الله لهداهم، قل هلم شهداءكم أي هاتوا شهداءكم وقربهم، وباقي الآية ظاهر. قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أقرأ عليكم الذي حرمه الله، ثم ذكر فقال ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وأوصيكم بالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من أولادكم من مخافة الفقر ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني سر الزنا وعلانيته ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق يريد القصاص، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وهو أن يصلح ماله ويقوم فيه بما يثمره ثم يأكل بالمعروف إن احتاج إليه وحتى يبلغ أشده أي يحفظوه عليه حتى يحتلم، وأوفوا الكيل أتموه من غير نقص، والميزان أي وزن الميزان بالقسط بالعدل لا بخس ولا شطط، لا نكلف نفسا إلا وسعها إلا ما يسعها ولا تضيق عنه، وهو أنه لو كلف المعطي الزيادة لضاقت نفسه عنه، وكذلك لو كلف الآخذ أن يأخذ بالنقصان، وإذا قلتم فاعدلوا إذا شهدتم أو تكلمتم فقولوا الحق ولو كان المشهود له أو عليه ذا قربى، ولأن هذا صراط مستقيم يريد ديني دين الحنيفية أقوم الأديان فاتبعوه ولا تتبعوا السبل اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان فتفرق بكم عن سبيله فتضل بكم عن دينه، ذلكم الذي ذكر وصاكم أمركم به في الكتاب لعلكم تتقون كي تتقوا السبل. قوله ثم أتينا، شيخنا الملاحظ أنه عند قولي لعلكم تتقون يحصرها دائما بما يناسب الآية فقط ولا يجعلها على العموم. إيه نعم، هو في هذا السياق هي خاصة بما يناسب الآية، لكن بالنظر إلى عموم اللفظ يصلح لما يناسب الآية وما لا يناسبها، لكن كونه يذكر ما يناسب الآية هو الأدعى في هذا المقام. أحسن الله عليك. أحسن الله إليك وإليك. كأن هذا الموضوع أيضا سرى على قول على كلمة الحكمة. أي نعم، الحكمة أثرها على نفس الموضع في البقرة، كتاب الحكمة يعظكم به قال مواعظ القرآن. ثم جاء في آية أخرى فسر الحكمة بغير ذلك. اي نعم صحيح. احسن الله عليك. قوله ثم آتينا أي ثم أخبركم أن آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، أي على الذي أحسنه موسى من العلم والحكمة وكتب من العلم والحكمة وكتب الله المتقدمة، أي علمه ومعنى تماما على ذلك، أي زيادة عليه حتى تم له العلم بما آتيناه، وتفصيلا أي آتيناه للتمام والتفصيل، وهو البيان العلم بلقاء ربهم يؤمنون لكي يؤمنوا بالبعث ويصدقوا بالثواب والعقاب. قوله وهذا كتاب يعني القرآن أنزلناه مبارك مضى تفسيره في هذه السورة. أن تقولوا لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، وما كنا إلا غافلين عن تلاوة كتبهم. والخطاب لأهل مكة، والمراد إثبات الحجة عليهم بإنزال القرآن على محمد عليه السلام، كي لا يقولوا يوم القيامة إن التوراة والإنجيل أنزل على طائفتين من قبلنا وكنا غافلين عما فيها عما فيهما. وقوله وصدف عنها أي أعرض. قوله هل ينظرون إذا كذبوك إلا أن تأتيهم الملائكة عند الموت لقبض أرواحهم، وذكرنا معنى ينظرون في سورة البقرة. أو يأتي ربك أي أمره أو يأتي ربك أي أمره فيهم بالقتل. ما لكم تعليق على هذا شيخنا؟ إيش يا شيخ؟ قال أو يأتي ربك أي أمره فيهم بالقتل. إيه يعني الموت. أي يقتل. هذا تأويل. أليس تأويل أو يأتي ربك؟ قال أي يأتي أمر ربك. أن تقصد أنه نوع من أنواع التأويل الباطل. نعم شيخ. إيه نعم صحيح. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة عند لأن أمر الرب يدخل في بعض آيات ربك. صحيح صحيح جزاك الله خير الشيخ عادل أحسن الله إليك. في الوسيط هنا نسب هذا القول إلى ابن عباس اللي هو ابن عباس يتنزل أمر ربك فيهم بالقتل. والله يحتاج مراجعة لأن سياق الآية تحتمل هذا المعنى أن المقصود أمره سبحانه بالقتل، أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك يعني أمره سبحانه وتعالى. فينظر عاد في صحة أثر ابن عباس. وهو على كل حال كما ذكرنا سابقا إذا كان فقط بالنسبة لهذه الآية فالأمر يسير، لكن نفي المجيء هو الإشكال. نفي المجيء هو الإشكال. أحسن الله إليك شيخ عادل أحسن الله إليك. في البقرة يقول أو يأتي يا ربك بلا كيف لفصل القضاء بين خلقه. نعم أي أعيد القراءة يا شيخ. هل ينظرون قوله هل ينظرون إذا كذبوك إلا أن تأتيهم الملائكة عند الموت لقبض أرواحهم، وذكرنا معنى ينظرون في سورة البقرة. أو يأتي ربك أي أمره فيهم بالقتل. لا ظاهر أن المجيء مجيء الله عز وجل، هذا نوع من أنواع التأويل أو التحريف. عاد ينظر في أثر ابن عباس رضي الله تعالى، لأن الآن كثير من الأشياء التي يريد أهل الباطل التحريف والتبديل ينسبونه إلى ابن عباس رضي الله تعالى. أحسن فالظاهر هو المجيء مجيء الله عز وجل يوم القيامة في ظلل من الغمام. نعم هذا هو الظاهر. نعم أحسن الله عليكم. قوله أو يأتي بعض آيات ربك يعني طلوع الشمس من مغربها، والمعنى إن هؤلاء الذين كذبوك. نعم الشيخ سمير يقول ابن جرير ذكر مجيء الله عن السلف. نعم هذا هو الظاهر صحيح. نعم قال دقيقة هنا. قال هنا يا شيخ، قال ابن جرير ذكر مجيء الله عن السلف، قال وجاء عند ابن عطية، ومن حيث كانت المحرمات الأول لا يقع في عقل نظر بعقله جاء، أو عاقل نظر بعقله، جاءت العبارة لعلكم تعقلون، والمحرمات الأخرى شهوات وقد يقع فيها من العقلاء من لم يتذكر، وركوب الجادة الكاملة يتضمن فعل الفضائل، وتلك درجة التقوى. طيب جزاك الله خير. طيب قوله أو يأتي بعض آيات ربك يعني طلوع الشمس من مغربها، والمعنى إن هؤلاء الذين كذبوك إما أن يموتوا فيقعوا في العذاب، أو يؤمروا فيهم بالسيف، أو يمهلون قدر مدة الدنيا فيتوالدون ويتنعمون فيها، فإذا ظهرت أمارات القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قدمت طاعة وهي مؤمنة، قل انتظروا أحد هذه الأشياء إن منتظرون بكم أحدها، إن الذين فارقوا دينهم يعني اليهود والنصارى أخذوا ببعض ما أمروا وتركوا بعضه، كقوله إخبارا عنهم نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وكانوا شيعا أحزابا مختلفة، بعضهم يكفر بعضا، لست منهم في شيء، يقول لم تؤمر بقتالهم فلما أمر بقتالهم نسخ هذا، قوله من جاء بالحسنة من عامل من المؤمنين حسنة فله عشر أمثالها كتبت له عشر حسنات، ومن جاء بالسيئة الخطيئة فلا يجزى إلا مثلها، أي جزاء مثلها لا يكون أكثر منها، وهم لا يظلمون لا ينقص ثواب أعمالهم، قوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم أي عرفني دينا قيما مستقيما، قل إن صلاتي ونسكي عبادتي من حجي وقرباني ومحياي قال ومحياي ومماتي لله رب العالمين أي هو يحييني وهو يميتني وأنا أتوجه بصلاتي وسائر المناسك إلى الله لا إله غيره، وقوله وبذلك أمرت بذلك أوحي إلي وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، قل أغير الله أبغي ربا سيدا وإلها وهو رب كل شيء مالكه وسيده، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، لا تجني نفس ذنبا إلا أخذت به، ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني الوليد بن المغيرة كان يقول اتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يحمل أحد جناية غيره حتى لا يؤاخذ بها الجاني، يعني لا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى. نعم. طيب هنا يقولون أنا قرأت إن الذين فارقوا، هي قراءتان إن الذين فرقوا وفارقوا كلاهما، ها؟ فارقوا حمزة والكسائي والباقون فرقوا. إن فارقوا دينهم يعني اليهود والنصارى أخذوا ببعض ما أمروا وتركوا بعضه، كقوله نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وكانوا شيعا، كأن الأقرب أنها فرقوا، يعني هنا أتى بمعنى فرقوا يا شيخ، كأنها أليس كذلك؟ أي فرقوا، قال فارقوا يعني تركوا دينهم، فرقوا آمنوا ببعض وتركوا بعض. سمي شيخ أبو أحسن الله في الوصية ذكر القولين إن الذين فرقوا دينهم إيه؟ قال اختلفوا فصاروا فرقا يكفر بعضهم بعضا، وقرأ حمزة فارقوا دينهم أي باينوه وخرجوا عنه. نعم تمام. حمزة والكسائي كذلك الأخوان. فالآن وش الأقرب في هذه التفسير لما يقول اليهود والنصارى أخذوا ببعض ما أمروا وتركوا بعضه، كأنها فرقوا، فرقوا، وليس كذلك شيخ محمد؟ أي نعم شيخنا، كأن الآن المعنى التفريق وليس المفارقة، وليس المفارقة. فما أدري ليش وضعها، ربما هي في النسخة هكذا، والله أعلم. أحسن الله عليكم. قوله وهو الذي جعلكم يا أمة محمد خلائف الأمم الماضية في الأرض بأن أهلكهم وأورثكم الأرض من بعدهم ورفع بعضكم فوق بعض درجات بالغنى والرزق ليبلوكم فيما آتاكم ليختبركم فيما رزقكم إن ربك سريع العقاب لأعدائه وإنه لغفور لأوليائه رحيم بهم. ثم انتقل إلى سورة الأعراف. فهنا ذكر معنى خلائف، يعني يخلفون الأمم الماضية من تقدمهم في الأرض. وقيل خلائف يخلف بعضهم بعضا، وقيل أنهم يعني خليفة لأنهم خلفاء لله في أرضه لإقامة دينه. ومن أهل العلم من لا يحدد أو لا يرجح هذا القول. فالمصنف رحمه الله الثاب أنهم يعني خلائف للأمم الماضية. وخلائف جمع خلافة، وهي النيابة عن الغير والحلول محله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير شيخ محمد. آمين. وإياكم جميعا حقيقة المشاركين والأخوات المشاركات، يعني لا نريد أن نبخس الأخوة والأخوات وإلا لذكرناهم، فجزاهم الله خيرا على هذه المشاركات الضافية. وهذه حقيقة مدارسة كلنا ننتفع بها، يعني ما فيها شيخ ولا، لكن كلنا نتدارس تفسير كتاب الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. فقال يعني بعض أهل العلم أنه يشمل حتى في غير كتاب الله عز وجل، وإنما خص تغليبا. فالأجر إن شاء الله يحصل، ونرجو ذلك من الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.